بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة، صحابة عظماء لم تسلط عليهم الأضواء. هذه السلسلة التي نستخرجها من هذا الكتاب، هذه الموسوعة التي أكرمني الله سبحانه وتعالى بتأليفها، عشت معها أياما، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها شفيعة لنا يوم القيامة. في هذه الحلقة نعيش مع صحابي جليل، نستخرج من سيرته وقصته فوائد وعبر. أحد هؤلاء العظماء الذين لم تسلط عليهم الأضواء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأعطى لله، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذه المعاني سنراها جلية في سيرتي وقصتي وحياتي هذا الصحابي الجليل. هو أحد الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أحد الذين وعدهم الله سبحانه وتعالى بالجنة وقال لهم: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. موعدنا في هذه الحلقة مع الصحابي الجليل أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه. استوقفني قول الحاكم صاحب المستدرك وهو يتكلم عن أبي حذيفة بن عتبة، وهو يقول عنه: حبيب الله وابن عدو الله. واستوقفني قول الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، وهو يقول عن أبي حذيفة: السيد الكبير الشهيد رضي الله عنه وأرضاه. أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف القرشي. أبوه عتبة بن ربيعة سيد بني عبد شمس، أحد أشراف قريش. هذا بطن عظيم من بطون قريش، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب في عبد مناف. أبو حذيفة أبوه شيخ من شيوخ الجاهلية مات على الكفر، وهو عتبة بن ربيعة الرجل المشهور المعروف. أخته هي هند بنت عتبة زوج أبي سفيان، جميعا عليهم رضوان الله تعالى قد دخلوا في الإسلام، ومات عتبة بن ربيعة على الكفر. أبو حذيفة هو خال معاوية ابن أبي سفيان عليهم جميعا رضوان الله تعالى. أبو حذيفة نشأ في مكة في هذا البيت المطرف، عاش حياة المطرفين، عاش حياة النبلاء عليه رضوان الله تعالى، حتى أكرم الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة، وأشرقت شمس الإسلام على أرض مكة، وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس سرا في أول أمره إلى هذا النور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بالعصبة الأولى والجماعة الأولى المؤمنة المستخفية عن أعين الناس في دار الأرقم. وأسلم أبو حذيفة رضي الله عنه وأرضاه في هذه الفترة في سن مبكرة، وهو في 28 من عمره تقريبا، وكان قد تزوج من سهلة بنت سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو الصحابي المعروف كان كافرا آنذاك، وهو سيد بني عامر أحد بطون قريش العريقة. تزوج أبو حذيفة رضي الله عنه من سهلة بنت سهيل ابن عمرو، وكان أبو حذيفة رضي الله عنه قد أحب شابا من العبيد وهو طفل صغير، فأخذه ثم أعتقه ثم تبناه. كان التبني معروف عند العرب في الجاهلية، قد تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، كان يقال له زيد بن محمد، وتبنى أبو حذيفة هذا الولد الصغير الذي سيكون عملاقا كبيرا في دين الله تعالى، الطفل سالم الذي كان يقال له سالم ابن أبي حذيفة، حتى أبطل الله تعالى التبني لما أنزل قوله تعالى ادعوهم إلى آبائهم هو أقسط عند الله، فأصبح زيد بن حارثة يقال له زيد بن حارثة بعدما كان يقال له زيد بن محمد، وسالم أصبح يقال له سالم مولى أبي حذيفة عليهم رضوان الله تعالى. ومن هنا نبدأ، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. عاش المؤمنون مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، أسلم أبو حذيفة وأسلمت زوجته سهلة بنت سهيل ابن عمرو، وأسلم سالم مولى أبي حذيفة. كان أبو حذيفة يأخذ سالما معه إلى مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم وهو في سن صغيرة، وكان متوقد الذهن، كلما نزل قرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظه سالم حفظا عجيبا، وكأنما نقشت الآيات على صفحات قلبه وعقله، وكان أبو حذيفة يفرغه لهذا، حتى أجاز النبي صلى الله عليه وسلم سالما، وكان يحث الناس على أخذ القرآن منه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من سالم مولى أبي حذيفة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول عن سالم الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. فكل هذا القرآن وكل الأعمال الصالحة التي كان يقوم بها سالم وكل ما خدم به الأمة من نشر القرآن يصب كل ذلك إن شاء الله في صحيفة حسنات أبي حذيفة، فهو الذي دله على طريق الإسلام وهو الذي فرغه لكل هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. وضاقت مكة على المسلمين بما رحبت، اشتعلت قريش نارا على المسلمين، كلما تمر في مكة في مرحلة الإسلام الأولى ترى مسلما معذبا أو معلقا، أو ترى دماء متناثرة لمن قتل من المسلمين، قتلت سمية وياسر أبا وعمار رضي الله عنه وأرضاه، قتل عدد كبير من المسلمين وعذب بلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه في دار الأرقم وقال لهم إن بأرض الحبشة ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد أبدا، فالحقوا ببلاده إلى أن يجعل الله تعالى لكم فرجا ومخرجا. فخرج أبو حذيفة رضي الله عنه وأرضاه مع زوجته ومولاه سالم، هاجروا مع الصحابة إلى أرض الحبشة السمراء، ومكثوا فيها زمنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يصلي عند الكعبة بصورة النجم، وقريش تستمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بصوت النبي الأخاذ الشجي بكلام الله العظيم، وهم أهل لغة أهل لسان عربي، وقد أنزل الله تعالى القرآن بلغتهم، قال الله عنه بلسان عربي مبين قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال الله تعالى وكذلك جعلناه قرآنا عربيا. فكان الناس يستمعون لهذا القرآن وهو يقرأ صلى الله عليه وسلم بسورة النجم، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول الله تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما ملك القرشيون أنفسهم إلا وقد سجدوا جميعا وهم على الكفر، فظن الناس أن قريشا قد أسلمت، وأشيع الخبر بين الناس، فرجع كثير من مهاجرة الحبشة منهم أبو حذيفة وزوجته سهلة ومولاه سالم مولى أبي حذيفة، فوجدوا المحنة قد اشتدت على المسلمين هناك. وهذه من أخطار الإشاعات، لابد على المسلم أن يتثبت. ولكن كان في هذا خير عظيم لهم، لأنهم لازموا النبي صلى الله عليه وسلم وازداد إيمانهم وازدادت حسناتهم بشدة المحنة عليهم، وتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم علما كبيرا. أبو حذيفة كان يرجو من أبيه أن يدخل في الإسلام، وكان عتبة بن ربيعة عند العرب من حكمائهم، كان رجلا عاقلا في نظرهم، وكان حكيما، وكان له رأي ووجاهة. فقال عتبة بن ربيعة يوما للملأ من قريش: دعوني أذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أكلمه في هذا الأمر الذي جاء به يسفه أحلامنا ويعيب آلهتنا. فذهب عتبة بن ربيعة أبو الوليد، كان عتبة بن ربيعة يكنى بأبي الوليد بولده الكبير الوليد بن عتبة الذي مات معه كافرا. فذهب أبو الوليد عتبة بن ربيعة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت، ولقد جئت بدين فرقت به جماعتنا وسفهت أحلامنا وعبت آلهتنا، فإن كنت أردت بذلك الذي جئت به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإذا أردت به وجاهة وسلطة ورأيا يعني ملكناك علينا، وإذا أردت كذا فعلنا كذا. وأخذ عتبة بن ربيعة يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من أمور الدنيا، وما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلنها قائلا: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الهداية، وهؤلاء يدعونه إلى النار، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. فأخذ عتبة بن ربيعة يعدد عروضه على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدب النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعله يستمع ولا يقاطع، حتى انتهى عتبة بن ربيعة فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع إذن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليه تلك الآيات من صدر سورة فصلت، فانبهر عتبة بن ربيعة بما سمع، ورجع إلى قومه وقال: يا معشر قريش، والله لقد سمعت من محمد قولا ليس بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، والله ليكونن لما سمعت منه نبأ عظيم، فخلوا بين الرجل وبين الذي جاء به، فإن كفتكم العرب إياه فهو خير، وإن أظهره الله عليهم فملكه ملككم وعزه عزكم. فقالوا: سحرك والله يا أبا الوليد. فقال: افعلوا ما بدا لكم. هذا المشهد أثر جدا في أبي حذيفة، وظن أن أباه كاد أن يسلم، ولكن رفقة السوء التي أحاطت بعتبة بن ربيعة كأبي جهل وأمية بن خلف وغيرهم من مشرك العرب صدوه عن طريق الهداية. يا الله، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهاجر معه أبو حذيفة وزوجته سهلة ومولاه سالم، وكان سالم مولى أبي حذيفة. حينما نزل المؤمنون المهاجرون في قباء قبل مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا، كان سالم هو الذي يؤم المسلمين في صلواتهم حتى قدم الرسول صلى الله عليه وسلم. وتمر الأيام ويأتي شهر رمضان، وتأتي غزوة بدر الكبرى يوم الجمعة، في يوم الجمعة في 17 من رمضان سنة 2 من الهجرة. سمى الله سبحانه وتعالى ذلك اليوم بيوم الفرقان. قال الله سبحانه وتعالى: يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، لأن الله تعالى فرق فيه بين الحق والباطل، وماز فيه بين الخبيث والطيب. في هذا اليوم في ساحة المعركة على أرض بدر، وقف الآباء أمام الأبناء، وقف الإخوة أمام الإخوة، أعلنوها أن الرابطة التي تجمعنا أقوى من رابطة النسب والدماء، إنها رابطة الدين، إنها أخوة الإيمان، إنها العروة الوثقى التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها في قرآنه العظيم. مع اختلاف أعمارهم واختلاف أوطانهم واختلاف طبقاتهم الاجتماعية، ذابت كل هذه العصبيات الجاهلية، واجتمع الجميع على كلمة لا إله إلا الله، وعلى اتباعهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. فكان بحق هذا اليوم هو يوم الفرقان. نسى كل هؤلاء ما كان بينهم وبين آبائهم وبين إخوانهم، إنه الآن يوم نصرة الدين. سبحان الله، وقف الناس في فريقين: حزب الله وحزب الشيطان. حزب الله يقوده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحته المؤمنون المتقون أولياء الله سبحانه وتعالى، وحزب الشيطان يقوده أبو جهل ومعه أولياء الشيطان سبحان الله تعالى. وخرج عتبة بن ربيعة في أول المعركة يطلب المبارزة، ومعه ولده الوليد وأخوه شيبة وأبو حذيفة ابن عتبة. ينظر إلى هذا المشهد وينفطر قلبه، لأنه كان يرجو من أبيه أن يدخل في الإسلام وألا يموت على الكفر. يرى أباه وأخاه وعمه هم الذين يبدأوا المعركة، ومع ذلك يقول: يا رسول الله، إذن لي أن أقتله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يقتله غيرك. فخرج علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث عليهم رضوان الله تعالى، فقتل الثلاثة المشركون: قتل عتبة بن ربيعة، قتل الوليد بن عتبة، قتل شيبة بن ربيعة. كل هذا أمام عين أبي حذيفة، فتعكرت ملامحه وتوترت مشاعره. الإسلام لم يأتي ليميت المشاعر أو ليجمدها، بل جاء ليجعل هذه المشاعر تسير في مسارها الصحيح. كان يرجو من أبيه أن يدخل في الإسلام، وهذا لا يتعارض مع الإيمان، هذا لا يتعارض أبدا مع الإيمان. فقد أنزل الله سبحانه وتعالى آيات على إثر معركة بدر، وأنزل الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وفجأة وأبو حذيفة قد توترت مشاعره، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمات لامست مشاعر أبي حذيفة المتوترة فجعلته ينفجر غضبا. لما بدأت رحى المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي منكم العباس بن عبد المطلب فلا يقتله فإنه خرج مستكرها. فقال أبو حذيفة: علام نقتل آباءنا وإخواننا وندع العباس بن عبد المطلب والذي بعثك بالحق؟ لإن لقيته لأضربنه بالسيف. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وثار الناس على أبي حذيفة، فسكنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وضم إليه حبيبه وصاحبه أبا حذيفة. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يهدئ من روعه ويخبره أنه لا يحابي العباس، ويذكره أن العباس هو الذي كان يقف معهم في مكة، وإن قريشا قد أخرجته مستكرها. وانتهت المعركة ونصر الله المسلمين، وألقي المشركون في قليب بدر، ورأى أبو حذيفة أباه وأخاه وعمه قد ألقاهم المسلمين في قليب بدر مع بقية القتلى، فهو ينظر من بعيد بطرفه بوجه قد علاه الحزن. فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أبا حذيفة، لكأنك ساءك ما كان في أبيك. فقال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق، ما شككت في الله ولا في رسوله، ولكني رجوت من أبي أن يهديه الله تعالى إلى الإسلام، ولكن لما أبى الكفر ما حزنت على مصرعه، وإني لأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بخير وانتهى الموقف، وعاد المسلمون بفرحة النصر. ولكن الكلمات التي قالها أبو حذيفة يوم بدر كانت كشبح مخيف يتراءى أمامه من الحين إلى الآخر كلما تذكرها، وكان يقول: والله لا يكفر عني ما فعلت إلا الشهادة. ويموت النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عن أبي حذيفة، ويقف أبو حذيفة مع أبي بكر في خلافته وقفة الرجال في وجه الردة ورؤوسها، وفي وجه مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، وجمع جيشا عظيما في منطقة اليمامة من بني حنيفة وأراد أن يقاتل المسلمين. فأخرج أبو بكر له جيشا يقوده خالد بن الوليد، هذا الجيش يقوده خالد، وأبو حذيفة ابن عتبة هو قائد ميمنة هذا الجيش. ووقف الفريقان ودارت بينهم معركة عظيمة لم يقاتل المسلمون في معركة كهذه من قبل، معركة شديدة، وقتل فيها عدد كبير من المسلمين، وكانت راية المهاجرين مع سالم مولى أبي حذيفة، ووقف يحرس ثغرا عليه رضوان الله، فكان الناس يقولون: يا سالم تقف هنا وحدك، نخشى أن نؤتى من قبلك. فكان يقول: بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي. ولما يعني تراجع المسلمون في أول المعركة من شدة هولها، وقف أبو حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يخطب في المسلمين خطبة عصماء، رفع معنويات المسلمين وذكرهم بالله ورغبهم في الشهادة وما عند الله سبحانه وتعالى. ووقف سالم يتلو قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وقام خالد بن الوليد بدور عظيم، وكادت المعركة أن تنتهي بهزيمة المسلمين إلا أن الله سبحانه وتعالى بث فيهم روح العزيمة، فانقضوا على الكافرين أتباع مسيلمة الكذاب وأحدثوا فيهم مقتلة عظيمة. وفي أثناء هذا القتال، ولما دخل المسلمون حديقة الموت على مسيلمة ومن معه، أصيب أبو حذيفة رضي الله عنه وأرضاه وخر على الأرض وسالت دماؤه تخضب تربة اليمامة وتطهرها بدمائه الذكية. وهنا انطلق سالم رضي الله عنه وأرضاه يدرك أبا حذيفة، ولكن الله قد قبض روحه شهيدا على أرض اليمامة. فأصيب سالم رضي الله عنه وأرضاه وكان قد رفع راية الإسلام بيمينه فقطعت يمناه، فرفعها بشماله فقطعت شماله فاحتضنها فانهالوا عليه ضربا بالسيوف، فوقع سالم إلى جنب أبي حذيفة، جمعتهم الشهادة، جمعهم الموت كما كانت تجمعهم الحياة. وكانت وفاة أبي حذيفة رضي الله عنه في هذه المعركة شهيدا في السنة الثانية عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن 53 سنة. رضي الله عن أبي حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة وعن الصحابة أجمعين، والله أسأل أن يجمعنا بهم في جنات النعيم بغير حساب ولا عذاب. إن فرط وقت الحلقة من بين أيدينا، وانتظرونا إن شاء الله في حلقة جديدة مع صحابة عظماء لم تسلط عليهم الأضواء.